ارقص على دقاته، حبك غير كل حياته، كملت الحته الناقصه، هات ايدك حل الرقصه، ارقص ارقص ارقص ارقص على قلبي ودقه واللي غيره منه يطقه، ارقص على قلبي ودقه واللي غيره منه يطقه. نسهر نتجنن على كيفنا، ولا دنيا تكتفنا، واللي بعينه بيحسدنا يتشطر ويقلدنا، ارقص ارقص على قلبي ودقه واللي غيره منا يطقه، ارقص على قلبي ودقه واللي غيره منا الدنيا، مش هبعد عنك ثانيه.